الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الأمانة، وهي حفظ بواطنهم وظواهرهم من الوقوع في محرم أو مكروه أو خلاف الأولى. وينبغي أن لا يقع أحد فيما وقع فيه بعض المؤرخين والمفسرين من نسبة الخطأ إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. فربنا تبارك وتعالى قد بين أنهم عليهم الصلاة والسلام محفوظون، ويكفي أنه تبارك وتعالى قد أمرنا باتباعهم، قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. وربنا تبارك وتعالى لا يأمر باتباع مخطئ أو من يجوز الخطأ عليه، فلو أنه أخطأ فاتبعناه يترتب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بخطأ، والله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء. وينتج عن ذلك اجتماع متنافيين، وهو الأمر بالطاعة والأمر بالفحشاء بسبب الأمر باتباعه. فلذلك هذا القطع ينبغي أن يوضع نصب أعيننا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يرد علينا أنه يمكن أن يقع في الخطأ ثم يصحح له، لأن الاتباع لهذا الخطأ حتى يصحح له هذا يترتب عليه مفسدة. حتى هذه الفترة لو دقيقة واحدة ينتج من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالفحشاء، أمر بالخيانة، لأنهم لو خانوا ولو لدقيقة واحدة واتبعناهم يترتب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بخيانة، وهذا ممتنع. لذلك بعد هذا القطع يؤول ويبحث عن التحقيق في كل ما ورد من القصص في حقهم عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكرنا ما قاله أهل العلم في حق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وفي حق سيدنا إبراهيم، وفي حق سيدنا موسى، وفي حق سيدنا سليمان، وفي حق سيدنا داود، وفي حق سيدنا يونس عليهم الصلاة، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ونحن اليوم نقف مع بعض الشبه التي يوردها بعضهم في حق حضرة سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد مولاه وزينب رضي الله عنهم لا يصح فيها إلا ما ذكره مولانا جل وعز في كتابه العزيز من كونه تعالى زوج لنبينا عليه الصلاة والسلام زينب بعد فراق زيد لها، وشرع بذلك إباحة تزويج حلائل الأدعياء، إذ ما عاد في شيء أن أحدا يتبنى فيصبح ابنا، الولد هو ما ثبت من خلال النسب، فهذا التبني ألغي في الإسلام. وتثبيتا لهذا التشريع أمر ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج زينب بعد تطليق زيد. الحق سبحانه وتعالى أوقع التنافر بين قلب زينب رضي الله عنها وبين قلب زيد رضي الله عنه حتى حصل الطلاق، وكل ذلك لحكمة يريدها الله. لأنه كيف يتزوج الإنسان كنته زوجة ولده، لكن لما أبطل كونه ولده أصبح مثله مثل أي إنسان، فهذا تثبيت لتشريع وأنهن لا يلحقن في التحريم بحلائل أبناء النسب والرضاع. فقال جل من قائل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كانت تفتخر رضي الله تعالى عنها لأنها هي وحدها التي حصل تزويجها من فوق سبع سماوات. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الزواج على الأرض، الله سبحانه وتعالى زوج النبي صلى الله عليه وسلم منهن على الأرض، إلا هذه زوج النبي صلى الله زوج الله تبارك وتعالى زينب من النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فكان محل التزويج أعلى من محل التزويج لبقية الأزواج. العلو هو لمكان التزويج لا لله سبحانه وتعالى من حيث المكان، تعالى الله عن المكان. إنما محل التزويج كان من فوق سبع سماوات. لما منقول الصلاة أفضل الأعمال، محل فرض الصلاة أين كان؟ من فوق سبع سماوات، بقية الأعمال بالأرض. وكذلك فسيدنا جبريل هو الذي ينزل من عند الله بالأعمال، والله هو الذي يفرض الأعمال، ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يكرم الصلاة التي هي محل المناجاة والقرب، فكانت من فوق سبع سماوات. وكذلك أراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذا التزويج من فوق سبع سماوات أن يؤصل ويؤكد هذا الزواج، حتى ما يجي إنسان ويقول الزواج فيه ما فيه من أجل أن يجعله أشرف أنواع الزواج ويجتث من العقول كل شبهة يمكن أن ترد على ذلك. لما كان التزويج من فوق سبع سماوات حتى إذا ما خطر على خاطر واحد بأن هذا الزواج أو سوابقه أو مقدماته أو نتائجه فيه شبهة، يقال هذا الزواج هو أشرف زواج لأنه كان من فوق سبع سماوات. فقال سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على زينب ما استأذنها، كل الأزواج يستأذنون في قبول وعدم قبول وكذا، قضية تأخذ أخذ ورد، إلا هذا الزواج. كانت السيدة زينب موجودة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الستار ودخل: أنت زوجي، انتهى الأمر. ولا استئذان، لم يستأذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أمر ما عاد في مجال. قال: وقد أوحى الله سبحانه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أراده من تزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد. فلما ألقي في قلب زيد حب فراقها ومنع من التمتع بها لما قرب أوان حرمة أمومتها لجميع المؤمنين، بدأ تنافر، ما عاد يستطيع أن يقترب منها، يجد تنافر شديد جدا. والحق سبحانه وتعالى وهي الزوج لزيد أخبره بأن هذا سيحصل، وسيدنا زيد ألقي هذا التنافر الشديد في قلبه لأن هذه ستكون أم المؤمنين، ولا يعرف ذلك. ما السر في هذا التنافر؟ أم المؤمنين محرمة على المؤمنين، لا يمكن، لا يجوز لأحد أن ينكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لها حرمة خاصة وهيبة قربها، نعم، من سيد ولد آدم وأشرف خلق الله أجمعين. جاء يشكو تعاظمها عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد أتحمل هذه المرأة. جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد فراقها، فأمره عليه الصلاة والسلام بإمساكها وتقوى الله تعالى في شأنها عملا بالظاهر الذي أمر أن يحكم به، وأخفى عليه الصلاة والسلام عن زيد وعن غيره ما في نفسه الطاهرة المطهرة من وحي الله تعالى له بأن زيدا يفارقها وهي زوجة له بعده، حياء منه عليه الصلاة والسلام أن يظهر ذلك، وزينب بعد في عزمة زيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بحكم الشريعة وتكلم وفق الشريعة، كيف يقول له هذه ستكون زوجتي وهي ما تزال بعد في عزمته؟ حكم الحقيقة ما أظهره عليه الصلاة والسلام، الإخبار من الله سبحانه وتعالى. لذلك العز بن عبد السلام كان قاضي قضاة في زمن الدولة الأيوبية، وكان من جملة القضاة عالم كبير وقاضي جليل اسمه ابن دقيق العين. ابن دقيق العين كان يسكن دمشق وهو قاضي دمشق، وقبره الآن في مسجد نور الدين الشهيد، في نفس المسجد اللي دفن فيه السلطان نور الدين الشهيد. جاء سارق سرق بقرة، جاء إلى القاضي وجاء الذي يختصم معه يشكوه، يقول هذا سرق بقرتي. السارق قال أنا ما سرقت له شيئا. فابن دقيق العيد من أصحاب أبي الحسن الشاذلي كالعز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام إمام الفقيه الشافعي من أصحاب أبي الحسن الشاذلي، وهذا مما يدل على علو شأن هذه الطريق المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قضاة وعلماء كبار. فمكاشفة نظر وجد أن هذا سارق، مكاشفة أدلة ظاهرة ما في، أدلة ظاهرة ما في، لكن مكاشفة نظر فعرف أنه سارق. أين الدليل؟ ما في دليل. بين على من ادعى، اليمين على من أنكر، هذا المجال. فقال له ابن دقيق العيد السارق، قال له أتنكرها وقرونها تخرج من عينيك؟ وإذا حقيقة برزت قرون من عينيه ووقع ميتا. بلغ ذلك قاضي قضاة العز بن عبد السلام فأرسل قرار بفصله من القضاء، قال أرسلناك لتحكم بالشريعة لا بالحقيقة، أنت ما خرجت تصير قاضي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه وقال سلوني حتى يوم القيامة أخبرهم ما سيكون، كان يقول لهم ربما يأتيني أحدكم يكون ألحن في حجته فأقضي له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا منهج الحكم بالشريعة، ما في مكاشفة ما مكاشفة، هذا خليه لحالك، أنا هيك شفته هيك طلع معي وهيك كذا، هذا كله مرفوض الكلام. الحكم يأتي وفق أحكام الشريعة الظاهرة، أما أحكام المكاشفات والحقيقة خليها لحالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا ما فعله، الله سبحانه وتعالى أطلعه وهو صاحب ينظر. زينب في الحكم الشرعي هي زوجة زيد الآن وفي عصمته، فمن حيائه صلى الله عليه وسلم وموافقته لحكم الظاهر لم يخبر سيدنا زيد بما، ولم يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يخبر زيدا بعد. قال وأخفى عليه الصلاة والسلام عن زيد وعن غيره ما في نفسه الطاهرة المطهرة من وحي الله تعالى له بأن زيدا يفارقها وهي زوجة له بعده، حياء منه عليه الصلاة والسلام أن يظهر ذلك وزينب بعد في عصمة زيد، ولأن ذلك أيضا من العلم الذي لم يؤمر بإظهاره للناس في ذلك الوقت. فلما فارقها زيد رضي الله عنه وزوجها المولى تبارك وتعالى منه عليه الصلاة والسلام قبل، وانقاد ودخل عليها بلا إذن ولا مؤامرة مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في إظهار الرضا بعطية المولى تبارك وتعالى، وأنساه التعظيم لجانب المولى تبارك وتعالى والحياء منه الالتفات إلى مقالة الناس، ما التفت عليه الصلاة والسلام يقول الناس لا أبدا، بل دخل عليها حتى بدون مقدمات وبدون إذن. وأنساه التعظيم لجانب المولى تبارك وتعالى والحياء منه، والحياء منه الالتفات إلى مقالة الناس، والحياء من زيد وغيره واتصف في ذلك بما وصف الله تعالى به إخوانه من المرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وحينئذ عندما جاء الأمر بالإظهار وحينئذ باح عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله تعالى إليه في شأن زيد وزينب ولم يخش أحدا من الخلق. ومن هذا التقرير تفهم معنى قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي وتخفي في نفسك ما أوحى الله إليك به من مفارقة زيد لها وتزويجك إياها بعده، وهذا هو الذي أبداه الله أي أظهره بعد ذلك، يعني وتخفي في نفسك ما الله مبديه بعد ذلك، يعني هذا من تمام أدب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يذكره ربنا تبارك وتعالى بالحدث الذي أخبر عنه ربنا تفصيلا، حيث ألا تتذكر حيث أخفيت في نفسك ما الله مبديه فيما بعد ذلك، فأنت أخفيت في نفسك ما سيظهره الله بعد ذلك. واضح السياق؟ نعم. وليس معنى الآية ما يعتقده بعض الجهلة أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هو الشغف بحب زينب وحب فراق زيد لها ليتزوجها بعده. هذا قصص روميو وجوليت، مو قصص النبي عليه الصلاة والسلام وزينب، حاشا عليه الصلاة والسلام. وتخفي في نفسك، يصف الله تعالى كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفي في نفسك ما سيظهره الله تبارك وتعالى فيما بعد. انت بعد قليل سيظهر الله شيئا، ستطلع عليه، كل دقيقة نحن نجهل ماذا سيظهره الله من قضائه وقدره. الآن في الساعة 7 ما كنا نعلم متى سيظهر الحق سبحانه وتعالى درس التوحيد، لكن أظهر الحق سبحانه وتعالى من قضائه وقدره درس التوحيد في الساعة كذا، في الساعة 8 إلا 5 دقائق مثلا، وما كنا نعرف ما سيظهره الله. وتخفي في نفسك، وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم والقدوة لنا، فإذا أطلع الله تبارك وتعالى أهل كرامته على شيء لا يظهرون ذلك حفظا لسر الله. وتخفي في نفسك ما سيظهره الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الفهم فهم جاهل، الشغف بحب زيد وحب فراق زيد لها ليتزوجها بعده، ومع ذلك أمره بإمساكها حياء منه وخشية من مقالة الناس، وهذا الفهم الركيك لا يرضى به عاقل ولا يرتكبه إلا غبي سيء الخلق والأدب سخيف العقل جاهل. ويكذب فهمه من الآية نفسها أن الله سبحانه أخبر أنه يبدي ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ولم يبدي سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيد لزينب، ما أظهر بعد ذلك الشغف، إنما أظهر مفارقة زيد لزينب، ولم يبدي سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيد لزينب وتزويجها بعده من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس حرج في أزواج أدعيائهم. ولم يبدي سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شغف بحب زينب وأنه كان يحب فراق زيد لها ليتزوجها بعده. فهذه الآية بنفسها تكذب هذا الفهم السيء نعوذ بالله تعالى منه. وكيف يشرف أشرف الخلق بحب شيء من متعة الدنيا لا سيما بعد أن حصلت في حوز غيره؟ ومولانا جل وعز يقول له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كانت تنزل عليه الآية يتخلق بها للتو، كل آية تنزل عليه تصبح خلق عند النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قال له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فحصل ذلك وكان خلقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولقد آتيناك إلى قوله أزواجا منهم، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الخلة المحبة بين رسول الله وبين ربه، أنا حبيب الله كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا الحديث، وقال الدنيا جيفة جيفة قذرة. وأما قوله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فليس فيه عتب عليه كما يعتقد من لا خلاق له ولا أدب ولا فهم ولا دين، وإنما هو مدح له عليه الصلاة والسلام للخلق الجميل والطبع الكامل، وهي الخشية من الناس أي الحياء منهم. الخشية من الناس أي الحياء منهم، أن يقابلهم بما يسوءهم. ثم أمره سبحانه أن يرجح خشيته والحياء منه عند ورود أمره على الحياء من الناس، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. فلما أمر رجح صلى الله عليه وسلم، فالحق سبحانه وتعالى يخبر عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإذن لإظهار ذلك. فقبل الإذن لإظهار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت تظهر عليه حالة الخشية يعني الحياء من الناس، فلما أراد الله إظهار أمره قال له رجح خشية الله، رجح الحياء من الله على الحياء من الناس، ففعل صلى الله عليه وسلم كما أمر. فعل صلى الله عليه وسلم كما أمر، التزم تماما 100% بما فعل بما أمره به ربنا تبارك وتعالى. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام حيث دخل على سيد زينب بدون إذن، فرجح الحياء من الله على الحياء من الناس، رجح الحياء من الله على الحياء من الناس عند الأمر الشرعي، عند الأمر الشرعي. قال وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في هذه القضية وغيرها لا يبالي بشيء إذا حضر حق الله تعالى. كل السيرة تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يريد إظهار الأمر إليه لم يلتفت إلى أحد. لما جاء عمه أبو طالب وجاء الناس قال له وضعوا الشمس في يدي يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا، ما تركته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يلتفت إلى غير أمر الله، حاشاه، ولكن هذا الأمر كان قبل الإذن بإظهاره، قبل أن يؤذن له من الله تبارك وتعالى بإظهاره كان لديه صلى الله عليه وسلم حال الخشية. فلما أراد ربنا أن يتخلق صلى الله عليه وسلم بخلق لا مبالاة بالناس مطلقا عند هذا الأمر أنزل عليه هذه الآية فتخلق بها. إنما هي ترقية للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل إظهار ذلك، ولو أمر غيره لتردد ووقف، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما تردد ولا تأخر ولا نفس واحد، أظهر ذلك من غير إذن أبدا لأن الله أذن. هذا الكلام منقول من السنوسي صورة صورة. ومن ذلك من الأمور الأخرى التي يدخلها بعضهم فيما يتعلق بحضرة مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فما تقدم لا يعاقبك عليه، وما تأخر لا يصيبك. وهذا إخبار من الله بعصمته صلى الله عليه وسلم لما تقدم. وقوله جل وعلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقوله جل من قائل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولنشر إلى شيء مما يتأول به كل واحد من هذه الظواهر باختصار. أما قوله تعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأقرب ما يتأول به أن تكون الآية من باب الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة، كقوله قرأت القرآن أوله وآخره، قل بسم الله أوله وآخره. إيه وبيناتهم ما في بسم الله؟ لا، هذا يستعمل من أجل الإحاطة، بمعنى لما تقول قرأت القرآن أوله وآخره يعني قرأت كل القرآن. لما بتقول على الطعام بسم الله أوله وآخره يعني بسم الله على كل الطعام. فتحمل المغفرة في الآية على المغفرة اللغوية وهي الستر، وتكون يعني غفر في اللغة سترة، وتكون من بمعنى عن، ليغفر لك الله ما تقدم عن ذنبك. يعني قال والذي يتقدم من الذنب أسبابه من الشهوة فيه والهواجس والخواطر وحديث النفس والهم والعزم، والذي يتأخر عنه آثاره من الران والقساوة والتثاقل عن الخير وغير ذلك من العقوبات الدنيوية والأخروية. فأخبر المولى الكريم أنه فتح لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من أبواب المواهب الربانية والأنوار اللدنية العرفانية والعصم الكاملة والهمم القدسية العلية ما استأصل به شأفة كل ذنب، وستر بسببه المولى الكريم عنه سوابق كل ذنب ولواحقه. يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ليستر عنك، ليستر عنك ما تقدم من مقدمات الذنوب. انتبه، ليستر عنك فلا يصيبك، ليستر عنك ما تقدم من ذنبك، يعني ما تقدم عن ذنبك، هذا الذنب الذي تقدم عنه أسبابه والذي تأخر عنه نتائجه. اقرا راجع في اللغة ترى أن من معاني من عن في اللغة، راجع الكتاب المغني من معاني من عن. إذن ما تقدم عن ذنبك يعني أسبابه، وما تأخر عن ذنبك نتائجه. فالذي يتقدم قبل الذنب الشهوة، خواطر النفس والانجذابات، نعم، والهم والعزم والخواطر، هذا يتقدم، فستره الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصيبه. وما تأخر قسوة القلب، نسأل الله السلامة، الرين الذي يكون النكتة السوداء التي تكون على القلب، التثاقل عن الخير، بده يجي ليذكر ما يستطيع أن يذكر، بده يصلي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا كله نتائج الذنب. فالله سبحانه وتعالى لما قال له سترنا أسباب الذنب ونتائج الذنب حصلت الإحاطة، فامتنع الذنب مطلقا وما عاد هناك احتمال للذنب. ما عاد هناك احتمال للذنب، لأن الله سبحانه وتعالى قد ستر ما تقدم، حتى المقدمات، مقدمات الذنب سترها، وما تأخر التي هي النتائج. قال: ونكتة العدول عن تعريف الذنب بالألف واللام إلى تعريفه بالإضافة إليه عليه الصلاة والسلام وجهان. لماذا؟ قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما قال ليغفر لك الله ما تقدم من الذنب وما تأخر. لماذا قال من ذنبك وما قال من الذنب؟ أولا تقرير النعمة عليه بأن هذا الذنب الذي عصم منه هو ذنب له بحسب الإمكان العقلي والقبول البشري العادي، إنما أنا بشر مثلكم. فكان من الممكن من حيث البشرية لولا منة الله ونعمته أن يقع في ذنب من حيث كونه بشر، لكن منة الله عليه بالعصمة والأمانة وحفظه من الذنوب قد منعت ذلك، فهو تذكير بالممكن، هو تذكير بالممكن. إرسال الرسل عليه الصلاة والسلام واجب على الله ولا ممكن؟ جائز، جائز، لا كما قالت المعتزلة، إذن هو جائز. فأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا جائز في حقه تعالى، فالتذكير بهذا الجائز فيه إظهار نعمة وفيه إظهار منا، وإذا تميت متذكر لمنة المولى، إذا بقيت متذكرا لنعمة المولى عليك ولمنته فهذا مقام عظيم، تبقى مستشعرا للقرب، تبقى مستشعرا للود، من أسمائه تعالى الودود. الثاني، يحتمل أن تكون الإضافة للتنبيه بالخفي على الجلي وبالأدنى على الأعلى، أي سترنا عنك الذنب الذي يتوهم وصوله إليك ويعد ذنبا بالنسبة إليك وإن كان حسنة بالنسبة إلى غيرك. يعني من حيث مقامك، مقامك غير مقام من تبعك، فمن تبعك له ذنوب، لكن نحن ما سترنا عنك ذنوبهم، بل سترنا ما يمكن أن يصدر بما يليق بمقامك، حتى الذي يليق بمقامك سترناه وما أظهرناه، بمعنى امتنع في حقك حتى الذي كان يمكن أن يظهر مما هو في رتبتك، لأنه في ذنب بمعنى حسنات الأبرار سيئات المقربين. فلما كان من هو دونه له ذنب وقد منع الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك لاحقا به، ولكن فيما لو اتوهم الإنسان أو تصور أنه هذا الذي يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم له مقام عليه صلى الله عليه وسلم ويناسبه ذنب خاص، قال لا، حتى هذا الذنب المتوهم الذي يمكن أن يليق بمقامك لا يأتيك، فقد ستره الله بمعنى لم يظهر. شايف ما أحلى هذه الفتوحات العظيمة التي تأتي على قلوب أهل الأدب مع رسول الله وأهل الأدب مع الله سبحانه وتعالى. شايف ما أحلاها؟ وانظر إلى الأغبياء، وانظر إلى أهل البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى من يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر كأنه عم يحكي مع واحد ابن دورته، إيه يخطئ ويصيب. هذا عجيب، هذا رسول الله سيد الكائنات حبيب الله عليه الصلاة والسلام، الذي من صلى عليه في كل وقته واستغرق في دعائه، ما دعا إلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاءه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ما بقى لك هم ولا ذنب. فإذا كان الذي يصلي عليه ما يبقى له ذنب، فكيف يكون له صلى الله عليه وسلم ذنب؟ إذا كان الذي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبه، فكيف يكون له صلى الله عليه وسلم ذنوب؟ بالتبعية، بسبب ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، بسبب التوجه إلى الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، تكفى همك ويغفر ذنبك، ما بيبقى لك ذنب. الله يرزقنا الأدب والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصل إيماني، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل إيماني، من الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. ربنا تبارك وتعالى أمر بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقع في سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن إلا أنه ما ترك من عمله شيئا، حبط عمله، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال سبحانه وتعالى في الآية: أن تحبط أعمالكم. فإذا كان رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك سبب لأن يحبط عمله، فكيف إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذنوب، وكيف إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخطاء، وكيف وكيف وكيف، ايش يبقى له؟ محبط عمله، حمل من الاوزار، وحمل من الاجرام، وحمل من الذنوب، وحمل من السيئات. ونسأل الله ان يرزقنا تمام الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اي سترنا عنك الذنب الذي يتوهم وصوله اليك، كالانس مثلا بالطاعة. الانس بالطاعة يحصل لعموم المؤمنين، يأنس بالعبادة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنس إلا بالمعبود لا بالعبادة. فالأنس بالعبادة في حقه لا يليق، فإذا توهم أحد بأنه صلى الله عليه وسلم يأنس بالعبادة، لا، هذا قد ستر فلا يظهر. فالأنس مثلا بالطاعة، والقصد بفعلها بفعل الطاعة نيل ما يلائم النفس في الجنان من المشتهيات، بدنا نصلي حتى يتعمر لنا قصر، وبدنا نصلي حتى يجينا كم حورية زيادة، يصلي لأنه أنت عبد لله، كان لك ربا من غير سبب، فكن له عبدا من غير سبب. كان لك ربا من غير سبب، فكن له عبدا من غير سبب. ما تريد تعبده إلا بسبب؟ سبحان الله، كن عبدا له من غير سبب. وإذا كنت عبدا له من غير سبب بدي يحطك بجهنم. أنا لا أبتغي بحبي بديلة. الله الله. قال: فهذا ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم أن يقصد ذلك، أن يكون في أعماله يقصد ذلك، بل هو في أعلى مقامات العبدية صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. قال: كالأنس بالطاعة، والقصد بفعلها نيل ما يلائم النفس في الجنان من المشتهيات، ونحو ذلك مما هو كثير لائق بمقام أهل الحجاب من الزهاد والمتعبدين، فإذا ستر منه هذا الذنب واستؤصلت سوابقه ولواحقه، وإن كانت ليست ذنبا حقيقيا بل هو كمال في حق العموم، فأحرى سائر الذنوب التي هي ذنوب حقيقية في حق العام والخاص كالزنا وشرب الخمر والغيبة ونحوها. بحث لابد من أن نبقى فيه مدة نتأمل ما ورد من هذه الشبه ونقف معها إن شاء الله، لعلنا يزول من قلوبنا احتمال ورود الشبه في حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي حق سائر الأنبياء والمرسلين. اللهم امن علينا بصفاء معرفته